يصبح لعبك أحلى إن راعيت النظام. مرر كرة سهلة بتأن وانسجام، يصبح لعبك أحلى إن راعيت النظام. سدد من كل الجهات سنصفق بحرارة، لعب الكرة مهارة فنن خلق وإثارة.